محل العليلة تعال ما ترمش عيون الفقر علي تعال تعال مثل اليمت جفاوي كم تعال وكم دخيلك من عفيتني يل خذت كل شي برحيلك ما خذتني كم تعال وكم دخيلك من عفيتني يل خذت كل شي برحيلك ما خذتني ليش بجفوف النواي سلمتني ليش بجفوف النواي سلمتني خايف علي أموت موتتني خايف علي أموت موتتني عتاب عتاب عن البداية وأصبحت تالي تعال تعال مثل اليمت جفا ويرد تعال تعال ما ترمش عيون الفقر طالي ادول هالجواب تعال مثل اليمت جفا ويرد بعد بعد طمعان بيكم تعال تعال تعال عجب تخلص لي الوحدة وانت متعود اجي اغفع لزندك بويا اتعجب تخلص لي الوحدة وانت متعود اجي واغفع لزندك ما اتعبك بالدروب بويا اوعدك ما أتعبك بالدرب بويا أوعدك يعني تاخذني ولو خدام عندك يعني تاخذني ولو خدام عندك يعني تاخذني ولو خدام عندك عذاب عذاب ما يحمل فراقي وصغر حالي تعال تعال مثل اليمت جفا ويرد يا عمي نشمي حسيني تعال تعال ما ترمش عيون الفقر حالي تعال تعال مثل اليمت جفا يا صاحب الزمان نظرة نظرة هذه الليلة تعال بارك الله بيك بويا داري خلاف زينب شلي بيها كنت مثل الطير أشرب من نديها كنت مثل الطير أشرب من نديها عليك ظل عمك أريد مر عليه عليك ظل عمك أريد تمر عليها ما أدري ليش بصفنتي أسمع بكيها ما أدري ليش بصفنتي أسمع بكيها دموع دموع مثل الجمر من الجفن شالي دموع دموع من مثل الجمر من الجفن ساليه. تعال تعال مثل اليمن جفا ويرد شيح عمي. تعال فدول ايديك فدول ايديك اعلى نشمي حسيني. تعال تعال فدوة فدوة الهلونة ما ادري ليش اختي رقي احمر جفنها صورتها خايفة ومجروحة ذنها. مدري ليش اختي رقي احمر جفنها صورتها خايفة ومجروحة ذنها. بالحلم جنها تعيش بلا وطنها بالحلم جنها تعيش بلا بلا يجفي. أنا أبو فاضل دفن بلا يجفي. أنا أبو فاضل دفن يموت يموت المن يعيش اللي فقد والي. إلك إلك يموت يموت المن يعيش اللي فقد والي. تعال خالي وينك وينك. تعال تعال ما نيالك على هالخدمة. تعال نشمي تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال زينب تصلي جلوسي لا يخم زينب تصلي جلوسي لا يخم زينب تصلي جلوسي لا يخم. اي بويا شوب الطيف جني بقاع حمام زينب تصلي جلوسي لا يخم. بويا والميمون يسهل يا حظيمة بويا والميمون يسهل يا حظيمة. واليتيمة تلوث بذيال اليتيمة واليتيمة تلوث بذيال حسين حسين مهرك ينادي والدمع عالي. حسين حسين مهرك ينادي والدمع عالي. تعال خلي يشوفك الحجة أبو صالح المهدي. يا الله بويا عبد الله يدوغني من أشوفه عبد الله يدوم هني من اشوفه وضع يرعبني وفز وبي خوفه وضع يرعبني وفز وبي خوفه يفتح قماطه وشفت دم بجفوفه يفتح قماطه وشفت دم بجفوفه وانت ضامي والطفل ضامي تعوفه وانت ضامي والطفل ضامي تعوفه وداح وضع الطفل مو يا شده وضع الطفل بو يشده بالي تعال مثل اليمن جفا ويرد وينك يا الغيور يا الحسيني صوتك اروح صيح تعال تعال ما تعال نعى الرجل تالي ما تالي نعه نع الرزية قال لي حسين انذبح بالغاضرية قال لي حسين انذبح بالغاضرية عمي عمي تالي ما تالي نعه نع الرزية قال لي حسين انذبح بالغاضرية قال لي حسين انذبح بالغاضرية بعد تلعب الخيل على صدر ابن الزكي تلعب الخيل على صدر ابن الزكية يا فاطمة يا زهراء يا زهراء يا زهراء تلعب الخيل على صدر ابن الزكية يا أهل يثرب تره زينب سبيل يا أهل يثريب تره زينب سبية يقول يقول راس الحبيب على الروح يقول يقول شو يقول راس الحبيب على الروح تعال تعال مثل اليمد جفا ويريد خالي تعال تعال مثل اليمد جفا ويريد خالي